الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فالحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث تضمن جزئيتين: الجزئية الأولى نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والجزئية الثانية تتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث لما كان مشتملا على ما فيه صيانة الماء الذي تحصل به الطهارة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لأن الكتاب كتاب الطهارة، والكلام على أحكام الطهارة يستلزم أن يتكلم على الشيء الذي يتطهر به، والوسيلة التي والصفة التي تتم بها الطهارة. فذكر رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق بصيانة الماء عن النجاسة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وهو المشتمل على نهي من استيقظ من النوم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فمناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة تتلخص في أمرين: أحدهما اشتماله على صيانة الماء مما يوجب نجاسته وقذره، والأمر الثاني اشتماله على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. ومن المعلوم أن الغسل من الجنابة هو أحد أنواع طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث تشتمل على طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه صيانة الماء عن النجاسة المشكوك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وهذا يدل على صيانة الماء من النجاسة المشكوك فيها. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة الذي يتضمن صيانة الماء عن النجاسة المتيقنة، لأن البول متيقن النجاسة بخلاف من قام من النوم فإنه يشك في وجود النجاسة. فهذه هي العلاقة المناسبة بين حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي هريرة المتقدم، وهي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يستمل على حرف النهي لا، والفعل المضارع يبولن المبني لاتصاله بنون التوكيد، وهذه الصيغة تعتبر من صيغ النهي. وصيغ النهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مجردة عن القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها، والصورة الثانية أن تكون مشتملة على القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها. فهذه الصيغة أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن تدل على تحريم البول في الماء الراكد، وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أعني الأصوليين، أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لم يقترن به دليل يدل على صرف ذلك النهي عن التحريم. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله على حمل هذه الصيغة وأمثالها على التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا. قالوا: دل هذا على أن النهي إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الكتاب أو في السنة أنه يحمل على التحريم حتى يوجد الصارف لذلك عن ظاهره. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة صيغة النهي. وبناء على ذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على تحريم البول، وظاهر هذا التحريم أنه مطلق، فيشمل من بال في الماء مباشرة ومن بال في الماء بواسطة. البول في الماء الراكد على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مباشرة بأن يصب بوله أكرمكم الله على الماء مباشرة، فهذه الصورة محل اتفاق على المنع منها. والصورة الثانية أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فجمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع يقولون إن النهي في الحديث مطلق يشمل البول على أي صفة كان. وذهب داود الظاهري وابن حزم رحمهم الله إلى أن الإنسان لو بال في إناء ثم صب ذلك البول في الماء الراكد أو الدائم أنه لا يدخل ضمن النهي. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم ولم يفرق بين صورة وأخرى، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. وهذه المسألة مما شنع فيها على داود رحمه الله ومن وافقه، لأن الشريعة حينما حرمت البول في الماء الدائم لم تحرمه لصورته، وإنما حرمته من أجل المعنى، أي ما يترتب عليه من المفاسد والضرر من إفساد الماء وتضرر الغير منه لو شرب من ذلك الماء. وهذا المعنى، أعني المفاسد الموجودة في البول، تستوي على تلك الحالتين سواء بال الإنسان مباشرة أو بال بواسطة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يشمل أي ماء دائم. والماء الدائم، الماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري. ومن العلماء من قال الذي لا يجري لا يعتبر تفسيرا للدائم، وإنما هو قيد في الدائم. فبناء على القول الأول مراده عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أن المكلف إنما يحرم عليه أن يبول في ماء لا يجري، وبناء على القول الثاني فإن مراد الحديث يكون الماء الدائم على صورتين، الماء على صورتين، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون دائما. فعند هؤلاء الذين يقولون بالتفريق يقولون الماء الراكد مثل مياه المستنقعات، كأن يصب المطر فيستقر الماء في حفرة ونحوها ولا يجري، هذا المستقر يوصف بكونه راكدا. وأما الماء الدائم قالوا هو ماء مياه البرك ومياه العيون إذا كانت في موضع لا تتجاوزه، فصورة الماء فللماء صورتان، إذا كان مستقرا إما أن يكون له نبع يغذيه مثل ماء البئر، ماء البئر يعتبر ماء دائما لأنه لا يجري وله نبع يغذيه، وماء المستنقعات يعتبر ماء راكدة. فهذا هو الفرق بين الماء الراكد وبين الماء الدائم. وهذا القول الذي يقول بالفرق بينهما تقويه الرواية الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد لم يقل الذي لا يجري، ولكن لما نهى عن الماء الدائم قال الذي لا يجري، فقالوا الماء الدائم ليس هو الماء الراكد، وفرق بين الماءين، فالماء الراكد هو الذي له نبع يغذيه، والماء الدائم هو الذي الماء الراكد الذي لا نبع يغذيه، والماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يبول في بئر ولو كان ذلك البئر من حيث الأصل يجري ماؤه، يعني توجد فيه عين تغذيه، وكذلك يحرم عليه أن يبول في المستنقعات. وظاهر هذا التحريم أنه يشمل الماء الدائم المستبحر والماء الدائم القليل. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن الماء الدائم على صورتين، إما أن يكون قليلا كالحفرة وما شاكلها إذا ملئت ماء، والبرك الصغيرة يقولون هذه تعتبر صورة للماء الدائم، والصورة الثانية أن يكون مستبحرا كالبحيرة الواسعة. فقالوا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء الراكد أو الدائم قليلا حرم البول فيه، وأما إذا كان كثيرا مستبحرا فقالوا يكره البول ولا يحرم، يكره البول ولا يحرم. وقد حكى هذا القول الحافظ ابن حجر والإمام النووي. والسؤال لماذا فرق هؤلاء العلماء بين الماء الراكد المستبحر وبين الماء الراكد القليل، ما هو السبب في التفريق؟ قال بعض العلماء إن الماء الراكد إذا كان مستبحرا كان مشابها للماء الجاري لأن البول لا يؤثر فيه، بخلاف ما إذا كان قليلا. والقاعدة عند بعض العلماء أن الشيء إذا تردد بين المحرم وبين المباح يحمل على الكراهة، يقولون المكروه هو المرتبة التي بين الحرام وبين الحلال. ومن أمثلة ذلك أن يحرم الشرع شيئا ثم يجيز شيئا آخر وتوجد مرتبة بين الاثنين، فيقولون ما كان بين الاثنين لا يستطيع أحد أن يقول إنه حرام فيجرؤ على التحريم، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على حله فقالوا يكره لأنه متردد بين الاثنين. ومثلوا له بالإزار، إذا كان تحت الكعبين كان حراما، وأما إذا كان فوق الكعبين كان مأذونا به شرعا وهو السنة، وأما إذا كان على الكعبين فإنه لم يرد نص فيما كان على الكعبين، فقالوا لا نقول بحله، لا نقول بحله ولا نقول بحرمته، أي نجزم بأن الشرع حرمه، ولكن نقول أقل درجاته أن يحمل على الكراهة. فقالوا إن الماء إذا كان كثيرا كان مشابها للماء الجاري، وإذا كان قليلا صدق عليه العلة التي من أجلها حرم الشرع البول، فلذلك نقول إذا كان الماء الدائم قليلا حرم البول فيه، وإذا كان كثيرا كره البول فيه. والذي يظهر والعلم عند الله أن التحريم شامل للقليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة البقاء على ما أطلقه على الشرع، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الدائم المستبحر وبين الماء الدائم القليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا مفهوم له، أي لا يجوز ما عدا البول، والمفهوم هو عكس اللفظ. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، لا يدل على جواز التغوط، وإنما خرج مخرج الزجر عن البول. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يتضمن النهي عن التغوط، قالوا لأن التغوط أشد شناعة وأكثر فظاعة، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول لكي يبين أن الغائط من باب أولى وأحرى أنه حرام، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، نهى عن قول أف لكي يدل على أن ما كان أكثر من ذلك حرام لا يجوز فعله. فقالوا إن النهي عن البول ليس مقصودا لذاته، وإنما يشمل البول وما كان في حكمه من الغائط ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، إلى أن الشخص إذا بال في ماء راكد دون القلتين أنه لا يدل ذلك على نجاسته، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين. وبناء على ذلك فإن الماء على حالتين: الحالة الأولى أن يكون قلتين فأكثر، والحالة الثانية أن يكون أقل من القلتين. الحالة الأولى أن يكون قلتان فأكثر، والحالة الثانية أن يكون دون القلتين. والقلة كانت من الأواني التي يحمل فيها الماء، سميت قلة لأنها تقل باليد أي تحمل، فكانوا يحملون بها الماء كالقربة، وسعتها 108 أرطال كما حدها بعض العلماء من الحنابلة، وحدها بعض الشافعية بكل واحدة منها 500 من، وهو نوع من الكيل. المقصود أن الماء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دون القلتين أو أكثر من القلتين. فإذا كان الماء دون القلتين أو أكثر فإنه إذا وقعت فيه نجاسة إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. عندك سطل من الماء وقعت فيه نجاسة، قطرات من بول أو غير ذلك، فأردت أن تتوضأ به، فشككت هل نحكم بنجاسته أم نحكم بطهارته. واضح؟ هذه المسألة لا يخلو الماء الذي وقعت فيه النجاسة من حالتين: إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وإما أن لا يتغير. فإن تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فبالإجماع لا يجوز التطهر به. إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حرم أن يتطهر به الإنسان، ولو تطهر فإنه لا يرتفع حدثه ولا يزول خبثه. الحالة الثانية ألا يتغير أحد أوصافه، وحينئذ إذا كان دون القلتين فمذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح التطهر به. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة يقولون تمتنع الطهارة به سواء تغير أو لم يتغير، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: فمنطوق النص إذا بلغ الماء القلتين أنه لا يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. فقالوا: كل شيء كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإننا نحكم بتأثر الماء ولو لم تتغير أوصاف ذلك الماء. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة أن العبرة بتغير الماء، أن العبرة بتغير الماء. قالوا: نحن لا نلتفت لا إلى القلتين ولا إلى غيرها، ولكن نلتفت إلى تغير أوصاف الماء. هذا السطل الذي وقعت فيه النجاسة إن تغير طعمه أو رائحته أو لونه نقول لا يجوز الوضوء به، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فنحن نقول هو طهور يجوز أن يتوضأ به الإنسان، وهو مذهب المالكية والحنفية والظاهرية رحم الله الجميع. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنتن، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه باق على أصل طهوريته، وبناء على ذلك فنحن لا نخرج عن هذا الأصل الموجب لطهارة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو القول الثاني، أي أن العبرة بتغير الماء لونا أو طعما أو رائحة. وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث القلتين فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه سندا ومتنا. أما سند، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وأسهب في الجواب عن هذا الحديث، وبين وجود الاضطراب في سنده من قوله قلة وفي رواية قلتان، ثم إن القلة لا ضابط لها محدد من الشرع، ولذلك اضطربت الأقوال في تحديد القلة، فلو كانت القلة معتبرة لبين الشرع حدها وضابطها. ثم أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا لا يعارض القول الذي نقوله، لأنه بين أن الماء إذا بلغ القلتين صار ماذا؟ باقيا على أصل طهوريته، لم يحمل الخبث. وأما ما دون القلتين فإنه من باب المفهوم، أي مفهوم النص وليس منطوق النص، ليس من منطوق كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب المفهوم. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا تعارض منطوق النص ومفهومه يقدم المنطوق على المفهوم، لأن دليل القول الثاني منطوق: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما دليل القول الأول فمفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. وفي هذا القول، وهذا القول أوفق لأصول الشرع، لأن العبرة بالتغير وليست العبرة بالقدر، لأن العبرة أن يتغير الماء بذلك النجس. بناء على ذلك لو كان عند الإنسان وعاء فسقطت فيه نجاسة فما الحكم؟ ينظر في ذلك الماء، إن وجد اللون قد تغير أو الطعم قد تغير أو الرائحة قد تغيرت حكم بكونه قد سلبت طهوريته وصار نجسا، فأخذ الماء حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل على سماحة الشرع وسمو منهج الشريعة الإسلامية، إذ منعت الضرر عن الغير وجعلت المسلم في صيانة عن أذية إخوانه، ذلك أنه من المعلوم عادة وتجربة أن المياه، أعني مياه المستنقعات، يحتاج الناس إليها خاصة في أسفارهم وتنقلاتهم، فلو فتح الباب للشخص أن يبول فيه كان في ذلك ضررا بالغير. ولذلك عد الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا النهي عن البول في الماء الدائم من باب الأدب، أي النهي عن أذية الغير بالبول، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الطريق والبول في الظل. وفي صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يقضي حاجته في الطريق أو يقضي حاجته في ظل الناس. وفي هذا دليل لمسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي مصلحة من المصالح أو يدفع مفسدة عن نفسه، فإنه ينبغي ألا يحصل ذلك بالإضرار بغيره. فهذا الذي يريد أن يبول يريد أن يدفع عن نفسه ضرر البول، فإذا كان مريدا لذلك وأمكن له أن يحقق هذه المصلحة أو يدفع هذه المفسدة من طريق لا ضرر على الغير فيه، وجب عليه أن يسلكه. وبذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن البول في الغدران، يعني المستنقعات، قال رضي الله عنه: لا، لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشرب منه أو يتوضأ منه. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسبب في الإضرار بغيره. واستنبط بعض العلماء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والطريق والتخلي في الطريق والظل معنى لطيفا. فقد سئل بعض فقهاء الأندلس رحمهم الله عن بناء الإنسان على طريق الناس، فقال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الظل والماء الراكد، فلأن ينهى عن البناء المستقر ومفسدته باقية أولى وأحرى. يعني إذا كان البول يسير وينهى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالبناء الذي يبقى؟ وفي هذا دليل كما قدمنا على أنه دليل أن إلى على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب مصلحة أن يتفقد حال إخوانه بعد قضاء المصلحة، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء رحمهم الله. ولذلك قالوا: جالب المصلحة إما أن يجلبها بدون ضرر بالغير، وإما أن يجلبها بضرر بالغير. فإن كان جلب مصلحة بالضرر الغير حرم عليه فعل ذلك، إلا إذا كانت المصلحة مصلحة تربو على المفسدة. ولذلك مثلوا لذلك كما أشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك في الموافقات، مثلوا له بأن تكون المصلحة للجماعة والضرر على الفرد. ومن أمثلته هدم عمر رضي الله عنه لدار العباس بن عبد المطلب لما امتنع في توسعة المسجد، لأن دار العباس ضررها على العباس، لو بقيت ضررها على الجماعة، ولو هدمت ضررها على العباس وحده، ثم إن العباس يمكنه أن يدفع هذه المضرة بالبناء في غيرها، فلذلك هدمها رضي الله عنه من دون اختياره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه وهو جنب، للعلماء في هذه العبارة وجهان. الوجه الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم مجتمع من أمرين: نهي عن البول وعن الاغتسال، فكأنه نهى عن مجموع الأمرين، أي لا يبول ولا يغتسل معا. والوجه الثاني أن النهي عن البول مستقل والنهي عن الاغتسال مستقل، وهو أصح الوجهين، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب، فيه دليل على تحريم الغسل في الماء الراكد، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل بعض التابعين كيف يفعل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يغترف منه اغترافا، يعني إذا جاء الإنسان إلى مستنقع ماء فإنه لا ينبغي أن يدخل هذا المستنقع حتى لا يفسده على غيره، بل المنبغي أن يأخذ الماء من المستنقع في سطل أو إناء ونحوه ثم يغتسل به. وفي هذا دليل على خطأ الكثير كما يحدث الآن في مياه السيول، يأتون ويستحمون في هذه المستنقعات خاصة إذا وجدت الحاجة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك معتبر، وهو نهي عن الاغتسال وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أي حال كونه جنبا، والجنب إما مأخوذ من الجنب وإما مأخوذ من الجن بمعنى الأجنبي بمعنى البعيد. قيل إن الجنابة قيل إنها مأخوذة من الجنب، لأن الغالب أن الشخص تصيبه الجنابة من الجماع وهو إلزاق الجنب بالجنب، وقيل هي مأخوذة من الجنابة بمعنى البعد، ومنه قولهم فلان أجنبي يعني بعيد. قالوا لأن الشخص إذا كانت عليه الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فقالوا وصف صاحبها بالجنابة من هذا الوجه. والمراد بقوله وهو جنب أي عليه الجنابة. وفي هذا هذه العبارة نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، وذلك يستلزم من باب أولى وأحرى إذا لم تكن له حاجة أن يغتسل فيه، كمن يغتسل للاستحمام أو للتبرد، فإنه أولى بالمنع، لأن الجنب محتاج إلى الماء، فإذا نهي المحتاج فمن باب أولى أن ينهى غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب، في رواية يتوضأ منه، وفي رواية يتوضأ فيه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله ثم يغتسل منه ليس المراد الغسل وحده، وإنما المراد الغسل والوضوء. وفي حكم الجنابة، المرأة إذا كان عليها الحيض أو كان عليها النفاس وخرجت من أيام حيضها ونفاسها فإنها لا تغتسل في الماء الدائم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب، احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تطهر به الإنسان لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل منه. إذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل بماء فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول لا يجوز للغير أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، بمعنى إذا توضأ أو اغتسل لم يرتفع حدثه ولم يزل خبثه. وبناء على ذلك من أمثلة هذه المسألة، لو أن إنسانا جاء إلى حوض وملأه بالماء ثم جاء واغتمس فيه كما هو موجود الآن في الحمامات فاغتسل فيه، ثم بعد أن اغتسل أراد أن يتوضأ من ذلك الماء، فللعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث لا يرفع حدثا ولا خبثا، وهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة، واحتجوا بهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب. والقول الثاني قالوا إن الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث لم يسلبه ذلك صفة الطهورية، بل إنه باق على أصله من الطهورية. ومن العلماء من قال إذا فصل فقال إذا وجد غير هذا الماء جاز لك أن تتوضأ به مع الكراهة، وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز لك بدون كراهة. جئت إلى بركة ووجدت شخصا قد استحم فيها واغتسل من الجنابة، فأردت أن تتوضأ من هذه البركة، أو جئت إلى حوض أو إلى سطل، توضأ إنسان وترك فضل وضوئه، أو الماء الذي توضأ به تقاطر منه ماءه في سطل أو طست، وأردت أن تتوضأ بذلك الماء بعينه، فبناء على القول الأول إذا توضأت لم يرتفع حدثك، وبناء على القول الثاني يرتفع الحدث وتصح الطهارة. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الماء لا يسلبه الطهورية، لأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقال إن الاغتسال فيه يسلبه الطهورية، ويحتمل أنه من باب حفظ الماء للغير إذا أراد أن يشربه أو يتوضأ منه. وعندنا الحديث الصحيح القائل الماء طهور لا ينجسه شيء، فبناء على هذا الحديث الصحيح فإن الذي يترجح هو القول ببقاء الماء على طهوريته، وبناء على ذلك إذا اغتسل جماعة في بركة وكانت عليهم الجنابة فإن الجنابة ترتفع عنهم جميعا، خلافا لمن قال ترتفع عن السابق منهم. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اغتسل في حوض ونحوه ثم توضأ بعد غسله فإن ذلك الماء يرفع حدثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. وهنا ملاحظة أولى، أحد الأخوان يقول هناك درس في السيرة والتاريخ الإسلامي للشيخ محمد بن صامل السلمي في مسجد الفردوس، وكأن كثير من الأخوان ما يعلم عن هذا الدرس مع يعني فائدته ويعني منفعته لطلاب العلم، فأحرصوا عليه جزاكم الله خير. يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد الفردوس. وأما الملاحظة الثانية فهي محاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، والإعلانات إن شاء الله تعد في هذه الليلة إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للحائض من النساء أن تحضر إلى المسجد للاستماع إلى الدرس، وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تسأل أخي في الله عن جلوس الحائض في المسجد لاستماع الدرس الذي دلت عليه السنة نهي الحائض عن الدخول إلى المسجد، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني لصلاة العيد، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فأمر باعتزال المصلى، ومن حمل قوله فليعتزلن المصلى على الصلاة فهو حمل للنص على ما هو واضح ومعلوم، وحمل النص على الواضح المعلوم لا ينبغي إذا وجد المعنى الذي هو أولى وأحرى بالحمل عليه. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني، يعني في المسجد كان معتكفا، فقال لها: ناوليني، لأن جزء الشيء إذا دخل جاز، ولكن دخول الشيء بالكلية لا يجوز، وفرق بين الجزء والكل، ولذلك قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وليس معنى قوله إن حيضتك في ليست في يدك يعني أنك لا تستطيعين رفعها، وإنما المراد المنع من الدخول. فلو كانت الحائض يجوز لها الدخول لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة وكان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. فهذا كله يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، وللعلماء في تعليل ذلك منها خوف تنجيسها للمسجد. فالمقصود أنه الأصل عدم دخولك للمسجد، خاصة في هذا الزمان الذي يسر الله عز وجل فيه وجود الأشرطة التي يمكن معها الاستماع للمحاضرة والموعظة دون حضور تكلف الحضور إلى المسجد، وهذا هو أحرى وأولى، والله تعالى أعلم. أما قراءة القرآن فأصح الأقوال أنها لا تقرأ القرآن، ولذلك ينبغي لها أن تمتنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من استثنى قراءتها للآيات التي فيها حرز كقراءتها لأذكار الصباح والمساء لأنها محتاجة إلى ذلك. ومن العلماء من رخص لها إذا كانت تعلم الصبيان لأن هذا كله لوجود الحاجة، فيرخص لها على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم. سائل يقول حاج قدم إلى جدة في أشهر الحج من خارج المملكة عن طريق المطار، ومكث بها عدة أيام وأحرم بعمرة ثم حل منها وعاد إلى جدة مرة أخرى، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من جدة ودخل مكة وطاف طواف قدوم وسعى بعده سعي الحج، فهل يصح سعيه ويكفيه عن سعي الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما هذه المسألة فينبغي التفصيل فيها. هذا الحاج الذي قدم من الخارج لا يخلو قدومه من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد من هذا السفر أداء الحج والعمرة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز له أن يجاوز ميقات بلده إلا بعد أن يحرم إذا كان قصده من ذلك السفر. فإذا كان قاصدا في قدومه الأول إلى جدة أن يجلس بها ثم يحج، وكان السبب الباعث للقدوم هو الحج، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات، لحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا مر بالميقات في أي سفر قاصدا بذلك السفر حجا أو عمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، سواء كان ميقات بلده أو ميقات غير بلده، لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلذلك إذا كان أصل سفرك للحج والعمرة وأخرت الإحرام إلى جدة فإن جدة لا تعتبر ميقاتا، ويلزمك الدم جبرا لذلك النقص الذي فعلته. نعم. ثم المسألة الثانية، إذا كان أصل قدومك إلى جدة، قدمت إلى جدة لحاجة، فكان أصل السفر للحاجة فمكثت فيها ما شاء الله ثم ذهبت إلى العمرة ثم رجعت إلى الحج، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه عليك، وجدة تعتبر ميقاتا لك، لقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن يعني دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة، فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فإحرامه من حيث أنشأ، يدل على أن الشخص إذا مر بالميقات لسفر حاجة ثم بعد ذلك طرأ له الحج أو العمرة من مكان دون الميقات أحرم من ذلك المكان. وعليه يصح لك أن تحرم من جدة، ولا حرج عليك في هذه الحالة الثانية. وأما سؤالك عن إيقاع السعي بعد طواف القدوم فلا حرج فيه، وهو معتبر شرعا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفقني الله، هذا العام وحججت، في آخر يوم لي لرمي الجمرات قمت برمي الصغرى والوسطى كما ينبغي، أما الكبرى فقد رميتها من الخلف من المكان المغلق، وكان الرمي طبعا في الحوض، ولكن أحد الواقفين معي أخبرني أن الرمي من هنا لا يجوز، وعلي إعادة الرمي، فقمت بأخذ حصى من عند الجمرة ورميت مرة أخرى، فهل علي شيء، علما أنني لا أعلم أن الرمي من الخلف لا يصح؟ المسألة وهي رمي جمرة العقبة من الجهة المقابلة لبطن الوادي، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الشخص إذا رمى من هذه الجهة لا يجزئه، وهذا مبني على أن الجمرة كانت في القديم في حضن الجبل، كانت هناك الثنية، وكانت الجمرة مرزقة بالثنية، فلم يكن ثم رمي، لم يكن رمي من الجهة المقابلة للوادي، فكانوا في القديم قبل إزالة الثنية. يقول العلماء: لو صعد فوق الثنية ورمى لم يجزه. وبناء على هذا القول قال لك الشخص ما قال من أن الرمي من الخلف لا يجزي، وأخذك للجمرات بما جاور أصح الأقوال أنه يجزئ إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنها لا تجزي. وبناء على ذلك ما دمت قد قضيتها من الموضع المعتبر فقد صح رميك وأجزأك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل حج متمتع ولم يذبح إلى اليوم، وكان حجه قبل ثلاث سنوات، فماذا عليه؟ إن كان جاهلا فلا إشكال، يلزمه العمل بعد علمه، وإن كان المنبغي عليه أنه يتعلم أحكام الحج قبل أن يفعل العبادة. ولذلك إخواني، ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يتعلم أحكامها حتى لا يقع في الأخطاء. ولذلك قال بعض العلماء: من اجترأ على فعل العبادة مع الجهل بها فإنه يخشى عليه الإثم، لأنه قد يفعل الشيء يظن الإحسان وهو مسيء فيه. ولذلك ينبغي للإنسان يتعلم أحكام العبادة قبل فعلها. وكان عمر رضي الله عنه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام الربا، ويقول: إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. وأخذ العلماء من حديث ابن عمر في الصحيحين في قوله: ما يلبس المحرم، دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يسأل أهل العلم قبل التلبس بها. فكون هذا الشخص يمكث عامين كاملين وهو لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه، هذا يدل على التقصير في سؤال أهل العلم، أو إذا كان عالما فإنه يدل على التقاعس عن امتثال أمر الله عز وجل. فإذا كنت عالما بالحكم فلا ينبغي لك التأخير، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فقد بين الله حكم غير المستطيع من صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وعليه فإنه في هذه الحالة إذا كنت معذورا لعدم وجود الطول فإنك تقوم بصيام الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها، وهي 10 أيام عن ذلك الدم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا أمكن إحالة المياه المستعملة كمياه المجاري، إحالتها وإعادة تكريرها، فهل يجوز استعمالها؟ هذه مسألة للعلماء فيها قولان، نسب استحالة النجس إلى طاهر، منهم من يرى الاستحالة ومنهم من لا يرى. ومسألة مياه المجاري صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء، وكان فيهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، على أنه يجوز التوضؤ بها، على أنه يجوز التوضؤ بها وتتقى للشرب إذا كانت منها مضرة أو فيها مفسدة. والله تعالى أعلم. يقول: ذكر صاحب سبل السلام أن الإمام أحمد قال إن الغائط لا يدخل في النهي في هذا الحديث، فهل يصح ذلك عن الإمام؟ هذه مسألتان في الحديث الذي معنا. المسألة الأولى أن يتغوط في الماء، فهذا منهي عنه ومنصوص عند العلماء على النهي عنه. والمسألة الثانية تأثير النجاسة إذا وقعت في الماء الراكد، فالإمام أحمد رحمه الله فرق بين تأثير النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، وهذا هو مراد الصنعاني، التفريق بين النجاسة المائعة لأنها أسرع في الامتزاج بالماء وتأثيره، والنجاسة الجامدة بخلاف ذلك، وهذا هو التفريق المحفوظ عن الإمام أحمد رحمه الله. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن التحريم في حديث البول مصروفا إلى الكراهة، والقرين على ذلك على قول من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس، فالماء يتحول عند البول فيه من طهور إلى طاهر ولا ينجس، فكان النهي على الاستقرار، ولذلك يحمل النهي على الكراهة، فهل يصح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. أما هذا القول فمحل نظر، لأنه يسلم بتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، والعلماء رحمهم الله الماء إذا كان على أصل الخلقة نزل المطر من السماء فهذا المطر يعتبر ماء طهورا، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، ولذلك الطهور عند العلماء هو الباقي على أصل خلقته. الآن إذا جاء هذا الطهور وبقى في المستنقع، فالعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور عند من يقسم. يقولون: فإذا تغير لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. إن تغير بطاهر صببت عليه حبر، صببت عليه أي شيء من الأشياء الطاهرة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته بذلك الطاهر، صببت فيه عطرا، في هذه الحالة يقولون يعتبر طاهرا، انتقل من الطهورية إلى الطهارة. وإذا صببت عليه نجسا انتقل إلى النجاسة. ما أحد يقول إن إذا صب النجس ينتقل إلى الطاهر، أبدا. الماء يأخذ حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. بناء على ذلك كيف يصرف الحديث عن ظاهره المعمول به عند أهل العلم من حمل النهي على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة بتعليل كهذا؟ ما يستقيم. ثم تقسيم إلى هذه الأقسام فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نقول على القول باعتبار التقسيم نفس الذين يقولون بالتقسيم المعروف عندهم أنه إذا وقعت النجاسة وتغير بذلك النجس فهو نجس وليس بطاهر، فلا يقال ما ذكرته أخي في الله. وأنا لا أحفظ أحدا من أهل العلم نص على هذا الكلام، حسب علمي واطلاعي لا أحفظ أحد من أهل العلم يقول إنه مصروف عن التحريم إلى الكراهة لأن الماء منقسم إلى هذه الأقسام فهو يتحول من طهور إلى طاهر. ما يستقيم. إما أن يتحول من طهور إلى طاهر إن غيره الطاهر، وإما أن يتحول من طهور إلى نجس إن غيره النجس. والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل حج في هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج ولم يطف طواف الوداع بحكم أنه كان مريضا وكبير السن وأناب ابنه في الطواف والسعي، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والسعي كذلك، وبناء على ذلك هو باق على نسكه حتى يعود فيطوف طواف الإفاضة ويسعى عن حجه، وإذا لم يستطع أن يطوف ماشيا فإنه يحمل ويطوف وهو محمول ولا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر على بعيره لما ركبه الناس، فهذا يدل على جواز الطواف محمولا، وهكذا السعي، وبناء على ذلك لا زال متلبسا بنسكه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الوضوء من مياه المسابح، وهل إذا سبح الإنسان في مسبح يجزي عن الوضوء؟ نعم، الوضوء من الماء ماء المسابح يعتبر إذا كان الماء باقي على أصل الطهورية ولم يتغير بشيء فإنه يجوز للغير أن يتوضأ به ولو اغتسل فيه غيره، كما قررنا في المسألة المشهورة مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث، هذه من فروعها. إذا كان هناك مسبح ويسبح فيه جماعة ثم جئت وتوضأت من البركة التي يسبحون فيها لا حرج عليك، والوضوء مجزئ، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكرت أن مرتبة الوسط المكروه هي التي بين الحلال والحرام، فما رأيكم في كثير من العلماء يذكر لفظ الأفضل أو الأحوط؟ ماذا تعني هذه الألفاظ؟ الأحرى والأحوط والأفضل، هذه عبارة إذا أطلقها المفتي لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد بها الخروج من الخلاف فيقول لك الأولى والأحرى لك، فهذه لا يعتبر فيها إلزام لك بالفعل، وإنما طلب الأكمل والأحرى، لأن المسلم دائما يستبرئ لدينه ويطلب الأكمل والأولى والأحوط في دينه. وأما إذا كان مقصوده المفاضلة بين أمرين فإن مراده أن أحدهما أقوى أو أعلى منزلة أو أكثر أجرا إذا قيل لك أولى أو أفضل، خاصة إذا كان السؤال عن أمرين مختلفين أيهما أفضل أو أيهما أولى، فيقول الأولى كذا من باب المفاضلة، من باب المفاضلة. وهذه العبارة يفعلها بعض السلف رحمهم الله من باب الورع، من باب الورع وخوف الجرأة على إيجاب على الحكم على الشيء بعينه، الله تعالى أعلم. يقول السائل: إني أحبك في الله، وعسى الله أن يجمعنا في جنتي وتحت ظل عرشه، إذا كان الماء جاريا ثم تجمع في مكان ما وأصبح مكونا بركة صغيرة، وكان الماء يخرج من هذه البركة شيئا يسير وبعض الأحيان لا يخرج، هل يجوز الاغتسال والسباحة في هذه البركة الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه البركة الماء الذي يأتيها لها مورد، كالبركة المعروفة في الآبار الارتوازية لها مورد يصب عليها، فهذا لا يدخل ضمن النهي، لأنه في حكم الجاري، حتى ولو كان الماء أثناءها لا يصب، لأن مآله إلى الصب، حينئذ يجوز للإنسان أن يستحم أن يتبرد فيها ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان مجمع السيول يجتمع في مكان ثم يفيض إلى مكان، فهو جار من وجه وراكد من وجه، راكد بالنسبة للمجمع وجار بالنسبة لما بعد المجمع، فما بعد المجمع إذا اغتسلت في المكان الذي يصب منه أو يتسرب منه الماء جئت واغتسلت فيه لا حرج، لكن لو دخلت في أصله فإنه يشمله الراكد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ما حكم الماء الطهور إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر، كذلك إذا تغير ريحه وطعمه لطول الزمن وتكاثر الطحالب والديدان فيه؟ وماذا على من توضأ بهذا الماء وصلى به منذ فترة؟ أما الماء إذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر، ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما ما ذكرت من وجود الطحالب في نفس الماء أو تغير بما هو في داخله، فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم بناء على القاعدة المعروفة: المشقة تجلب تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فيقولون إن الوعاء أو المكان الذي يجمع الماء لو كان في داخله طين أو في داخله شيء طاهر وله رائحة كشجر السلم السبر ونحوه، وتغير الماء برائحة الشجر الموجود في المستنقع هذا أو برائحة الطحالب، يقولون يرخص فيه لأنه مما يشق التحرز عنه. ومن أمثلة هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم، لو نبتت الشجرة على السدرة ونحوها على قف البئر فأصبح ورق السدر يتقاطر بحيث يشق الاحتراز عنه، قالوا يرخص للإنسان أن يتطهر لأنه مما يعسر الفكاك عنه. ومن أمثلته ماء القربة، فإنك تجد فيه نوعا من طعم ذلك الجلد المدبوغ، يقولون هذا يرخص فيه لمكان القرار، فإذا تأثر بقراره أي شيء موجود في قراره قالوا لا حرج على الإنسان أن يتوضأ ويتطهر به، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يرد نص بخصوص الكعبين، وهل جعل الإزار عليهما محرم أم مباح؟ وفيما أعلم أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا حظ للكعبين في الإزار، فما مدى صحته؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا حظ للكعبين في الإزار لا أعرفه، وإذا كان أحد الإخوة يحفظ عنه شيء وإن شاء الله سأراجعه، إذا كان أحد الإخوة يحفظ عنه شيء ويكرمنا بفائدة فلا حرج. وأما مسألة الإزار، نعم هذه مسألة معروفة عند العلماء، تردد الأمر بين الحاضر والمبيح. بعض العلماء يقولون إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح ينبغي حمله على الأحوط بمنع الناس عنه، ومنهم من يقول إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح يبقى على الكراهة، لأن الإنسان صعب أن يقول إن الله حرم هذا الشيء لأنه ما في نص يدل على تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن ينص على الشيء بأنه حرام لعينه أو حلال بعينه إلا بحجة من الله ورسوله، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء حلال أو حرام لست متكلما عن رأيك وإنما تفتي عن الله ورسوله. فلذلك يقولون ليس هناك نص يدل على تحريم هذا الشيء بعينه، وإنما هو متردد بين شيء محرم وهو ما دون الكعبين وشيء مباح وهو ما فوق الكعبين، فحينئذ ينبغي أن يتقى. لكن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام للرجل أن يرفع إزاره، يدل على أن المسلم يلتزم ما فوق الكعبين. أما أن يجرؤ على الغير ويحكم على الشرع بالتحريم نصا فهذا أمر يحتاج إلى دليل، وحسب علمي لا أحفظ فيه دليلا، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: يا شيخ، أحس في نفسي عندما أقرأ القرآن أشياء غريبة، مثل عندما أقرأ الآية ولقد آتينا لقمان الحكمة أسمع شيء بداخلي لا أستطيع أن أرده يقول لا لم تؤته الحكمة، وكذلك عندما أقرأ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أني أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن دون جدوى مما يجعلني أترك القراءة، وأكره العلم وأكره نفسي وأحس بضيق داخل نفسي، لكن ما ألبث لحظات حتى يذهب ذلك الضيق، وقد يستمر يومين أو ثلاثة أو أربعة. أخي في الله، هذا بلاء ابتلاك الله عز وجل به وأنت مأجور على ذلك، فاثبت ثبت الله قلبك وجنانك. وأما ما ذكرت من أنه يدعوك إلى ترك القراءة فهذا من الشيطان، والله عز وجل سيعينك ما دمت تستعيذ به سبحانه وتعالى، فاثبت على ما أنت عليه واستدم العوذ، وإياك أن تترك القراءة، فإنه من المعلوم وقد نبه العلماء رحمهم الله على ذلك، أن الشخص إذا وجد مثل هذا وأنكر من نفسه هذه الوساوس والخطرات وضاقت به نفسه حتى أحس أنه يترك القراءة، عليه أن يستديم القراءة، فإنه إذا استمر على استدامة قراءة القرآن لا يلبث هذا الشيء أن يزول عنه. وجرب استمر حتى تضيق بك الأرض ضرعا فيفرج الله عنك، لأن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وأنه رحمة، وجعل الله عز وجل الخير كله في قراءته وسماعه وتدبره. فاثبت ثبت الله جنانك، ولا يؤاخذك الله عن مثل هذه الوساوس والخطرات، وثق أن ما بينك وبين الله من الإيمان وما في جنانك من الاعتقاد بوحدانيته والتصديق له ولرسله وكتبه أن ذلك عند الله بيقين ولا يؤثر فيه وساوس الشيطان وخطراتها. فاثبت على ما أنت عليه واستمر في تلاوة القرآن، ولا تترك التلاوة، فإنها خير علاج ودواء لك. وكذلك أيضا أوصيك بغشيان حلق الذكر والثبات فيها والصبر على ما فيها مهما جاءتك من الوساوس، فقل أن يسلم مؤمن من وساوس تصده عن طاعة الله. وليس الجهاد جهاد النفس إلا في مثل هذه المواقف، ولك إن شاء الله من الأجر والثواب عند الله عز وجل ما تقر به عينك إذا لقيته. فهذا من جهاد النفس. واثبت على الاستعاذة وكثرة تلاوة القرآن وسماعه، بل إذا استطعت أن تستديم سماع تلاوة القرآن خاصة ممن تجد الخشوع عند قراءته فلك في ذلك الخير. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لك من هذا البلاء فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سؤالي: هل تجوز الرحمة والاستغفار لمن مات على معصية مثل الإدمان بالمخدرات أو الزنا أو غير ذلك، مع العلم إنه كان يصلي ويتصدق؟ أما الترحم على المسيئين من المسلمين فهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والترحم على أموات المسلمين مشروع على العموم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين لعائشة لما سألته كيف تقول عند زيارة المقابر، فشرع لها الدعاء والاستغفار لأموات المسلمين، وشمل ذلك العصاة وغير العصاة. وإذا لم نستغفر للعصاة فلمن نستغفر؟ إذا لم نترحم على المسيئين وعلى المقصرين في جنب الله، على من نترحم؟ ومثل هؤلاء خليق أن يذكرهم الإنسان بالرحمة، لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، وليس في ذلك جرأة على المعاصي أو محبة على المعاصي، لا، وإنما هو باعث الرحمة الذي ينبعث من أخوة الإسلام. فهذا بينك وبينه وشيجة الإيمان والتوحيد، وابتلاه الله عز وجل بنقص وتقصير في طاعته لا يوجب لك أن تقصر في حقه من الترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنك وعنه. فهذا مما هو داخل في عموم ما يستحب من الدعاء للأموات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع عائشة في إناء واحد وهي جنب؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في إناء واحد وهي جنب؟ هذا الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وعائشة من إناء واحد وهما جنبان، تقول له: دع لي، وهو يقول: دعي لي. وهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله، وفيه دليل على أن الإنسان إذا اغتسل مع المرأة من إناء واحد فإن ذلك لا يمنعه من التطهر بذلك الإناء ما يغترفان منه. وهذا نص صريح في هذه المسألة، وفيه دليل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله، والله تعالى أعلم. الشيخ يقول السائل: النهي يدل على الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل، فهل معناه فساده؟ هذه المسألة، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ فإذا رجع النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، وأما إذا رجع إلى بعض صفاته فإنه لا يستلزم الفساد. وأما نهيه عنه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب، فإنه إذا كان النهي منصب عن الاغتسال فإن الاغتسال على القول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه يستلزم عدم إجزاء ذلك الاغتسال، إذا قلنا إن قوله ثم يغتسل فيه النهي عن مجموع الأمرين البول ثم الاغتسال، فيقولون إن الاغتسال وقع بماء لا يصح الاغتسال منه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يقولون إن النوم منهي عنه بعد صلاة العصر، فما هو الصحيح وهل هناك دليل على ذلك؟ نعم، النهي بعد صلاة العصر ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه أنه إذا وجد أنه من نام بعد العصر فبلي بشيء في نفسه فلا يلومن إلا نفسه، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يقولون عن رجل أنه نهاه رجل عن النوم بعد صلاة العصر، وكان هناك رجل خفيف العقل فقال: لا تصدقه فإني ما تركت هذه النومة. والذي يظهر أن الناس يختلفون، فإذا وجدت الحاجة فالإنسان مضطر، لكن الأطباء والحكماء الأولون لا يمدحون مثل هذا النوم، ويقولون أن الجسم يعني عنده إفرازات في كل وقت بحسبه، فإذا كان الإنسان نائما في مثل هذا الوقت يقولون أنه غالبا ما يسلم من بعض الضرر، وهذا أمر مرده إلى الأطباء، هذا أمر يرجع إلى الأطباء وهم أعرف بهذا الشيء. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يدل على التحريم، لأن حديث عائشة ضعيف، والله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فإن في إريتريا جهاد قائم على الكتاب والسنة وتحت قيادة واحدة، وهم فئة مس الحاجة إلى العون والمساعدة من مال وعتاد ونفس ودعاء، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بهذا الجهاد، نود توجيه نصيحة جزاكم الله خيرا. أما نصيحتي لكل من أراد أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح أن يعين إخوانه وأن يساعدهم وأن يمد لهم يد المساعدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا بنفسه وماله وبكل ما أوتي من حول وقوة، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خاصة إذا كان المجاهدون عن دينهم يجاهدون عن دينهم ولإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه أعداء الله، فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العون. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ندب الناس إلى الإنفاق في غزوة العسرة امتدح عثمان لما صب الذهب في حجره وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فيحتسب الإنسان في مواساة إخوانه ومعونتهم في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان، ما دام أن المقصود الدفاع عن كلمة الله عز وجل والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العون، ومن نصر أخاه نصره الله، ومن خذل أخاه خذله الله، والعياذ بالله، والله تعالى أعلم.